الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بين الله عز وجل أنه بعث في كل أمة رسولا فعم الناس بالدعوة، وجعل دعوة التوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى أصل هذه الدعوة. ثم ذكر سبحانه وتعالى منته وفضله على من هدى، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله. فذكر من هداهم بأنهم قد هداهم الله عز وجل، ذكر منته وفضله عليهم، ولأن الهداية محض فضله سبحانه وتعالى، وهذه هداية التوفيق التي يخص بها من شاء. فعدله عز وجل اقتضى أن يعمهم بالرسالة والحجة، وفضله سبحانه وتعالى اقتضى أن يهدي فريقا منهم. وأما من أضلهم الله عز وجل فلم يذكرهم سبحانه وتعالى في هذا الموضع بلفظ الإضلال، وإنما ذكرهم بمقتضى العدل، فقال: ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمن لم يستجب لدعوة التوحيد، من لم يعبد الله، أو من لم يجتنب عبادة الطاغوت، فشقي الشهادة وركني دعوة الرسل، شق الشهادة وركن دعوة الرسل، من ترك واحدا منهما لم ينفعه الجزء الآخر. فمن لم يعبد الله سبحانه وتعالى ولم يخضع له عز وجل بالحب والذل فإنه لا ينفعه شيء. ومن عبد الله ولكن لم يجتنب عبادة الطاغوت فقد حقت عليه الضلالة. فذكر الله عز وجل، لم يقل فمنهم من هدى الله ومنهم من أضل، وهو عز وجل الذي قد أضلهم، كما ذكر سبحانه وتعالى في غير موضع: من يهدي الله، قال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وآيات كثيرة: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. بين في هذه الآيات أن الأمر بيده وبمشيئته عز وجل، وبين في هذه الآيات عدله، وأنه إنما أضلهم بالحق، حقت عليهم الضلالة. فمنهم من هدى الله، من هداهم الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. فبالحق أضلهم عز وجل، لم يظلمهم، إنما أضلهم بما فعلوا في أنفسهم، لم يكن إضلاله إكراها عليهم أو إلغاء لمشيئتهم وإرادتهم وفعلهم، إنما أضلهم الله بضلالهم، إنما أضلهم الله عز وجل من خلال إرادتهم وعملهم، لم يظلمهم. ولذا قال: حقت عليهم الضلالة. حقت لأن الله كتبها، وحقت لأن الله سبحانه وتعالى جعلها بالحق لا بالظلم، ولم يجعل سبحانه وتعالى ذلك إكراها عليهم. هو أعز وأحكم من أن يكرههم على ما أراد، وإنما إذا أراد شيئا فإنه يجعلهم يريدونه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقال: ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمن أضلهم ذكر بأنه حقت عليه الضلالة، وبين عز وجل أن تكذيبهم للرسل هو سبب ذلك، فقال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهي عاقبة وخيمة، ذكرها الله عز وجل في آيات كثيرة، وترك آثارها في الكون موجودة، لنعلم آثار الفراعنة وقوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود، هذه مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ورث الله عز وجل أرضهم ومساكنهم، وأورثها من شاء أو تركها مهجورة دالة على نهاية المكذبين للرسل، المخالفين لدعوة التوحيد الجاعلين مع الله عز وجل طواغيت يعبدونها من دون الله. وقد ذكر هذا المعنى أيضا في قوله سبحانه وتعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فبين شرعه عز وجل كما بين هنا شرعه في أنه بعث الرسل بالتوحيد، فبين شرعه فقال: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين. ادعوا الله، لا تدعوا غيره، أخلصوا له الدين، أفردوه بالعبادة، أفردوه بالدعاء، اجعلوا الدعاء والتعبد خالصا له وحده دون من سواه. وهذا معنى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وادعوه مخلصين له الدين. ثم ذكر القدر فقال: كما بدأكم تعودون. فالله خلق الناس ابتداء فريقين، قبض قبضة من ظهر آدم بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فلا أبالي لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكن لما ذكر الهداية قال: فريقا هدى، وذلك منه وفضله، ولولا هدايته لما اهتدوا، كما قال الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذا فضله عز وجل. ولما ذكر الضلالة فقال: فريقا حق عليهم الضلالة. فبالحق ضلوا، لم يظلمهم بغير الظلم، ضلوا، ضلوا لأنهم اختاروا الضلال، ضلوا لأن الله خلق لهم قدرة ومشيئة بها وقعت أفعالهم، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وذلك أنهم تركوا ولاية الله عز وجل واتخذوا الشياطين أولياء يحبونهم ويطيعونهم ويتوكلون عليهم ويتركون أمورهم إليهم، فأضلتهم الشياطين إضلالا عظيما، فحقت عليهم الضلال بما اختاروا لأنفسهم وبما كذبوا دعوة الرسل وبما اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهذا المعنى متكرر في آيات كثيرة، وهو يجمع بين إثبات عموم الدعوة أن الله عم الناس بالدعوة وخص من شاء بالهداية، هداية التوفيق، هداية الإسعاد، هداية خلق الهدى في قلوب العباد. وفي نفس الموطن يذكر عدله عز وجل مع الكفار، فبالحق أضلهم، حقت عليهم الضلالة لا ظلما منه، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهو لا يكرههم، ولكن يخلق في قلوبهم بإرادتهم من خلال إرادتهم وقدرتهم وما يفعلون هذا الضلال والعياذ بالله. وذلك من بسبب أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، بسبب أنهم كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا إذا نظر إليه المؤمن والداعي إلى الله والمتبع للرسل الذي يدعو إلى دعوة الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو يحرص على هداية الناس، ولكن إذا نظر إلى أن هناك من حقت عليه الضلالة وأنه في حكمة الله من تحق عليه الضلالة، فعند ذلك يعلم أنه إن حرص على هدى أحد فإنه لا يهدى من أضله الله سبحانه وتعالى. فيعلم حكمة الله في تقسيم الناس إلى مهتد وضال، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، فيقول سبحان الله والحمد لله، يحمد الله على نعمة الهداية ويشهد حكمته وعدله سبحانه وتعالى في إضلال من ضل، ولا يعترض على قضاء الله ولا يجزع من وجود أعداء، من وجود أعداء الله سبحانه وتعالى. إذا قال بعدها: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، في القراءة الأخرى: لا يهدى من يضل، من يضله الله لا يهدى، لا يهديه أحد، ولا يهدي هو عز وجل من يضل من كتب عليه الضلال بعدله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله أو ذكر جزءا منها هو قوله تعالى:

ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. ولو كان هذا المخاطب لو كان نبيا لو أشرك بالله وهذا مستحيل لا يقع لألقي في جهنم ملوما مدحورا. فانظر كيف يكره الله الشرك، أنه لو وقع من أنبيائه وهو يعصمهم عز وجل عن ذلك، ولكن يبين لنا هذا الأمر حتى نعلم عظم الشرك، أن من أشرك حبط عمله، أن من أشرك ولو كان نبيا قبل ذلك لا ألقي في جهنم ملوما مدحورا. فكيف بمن لم يكن كذلك، والنبي لا يشرك بالله أبدا ولا يعصي الله سبحانه وتعالى، تلقى في جهنم ملوما عليه اللوم، تلومه نفسه أولا ويلومه من معه في النار، وتلومه الملائكة ويلومه المؤمنون، وكل اللوم يقع عليه، كل الخلق يلومون، والله عز وجل يلومه، وهو سبحانه وتعالى يعذبه ويجعل عليه الحسرة ويدحر يغلب. فكل ما حصل له في الدنيا من انتصارات أو مكاسب ضاع وانتهى وتحول إلى دحر وهزيمة وذل وهوان. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي أمر ووصى، وهذا هو القضاء الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه من عبده، وهو الذي يسألهم عنه يوم القيامة ويحاسبهم عليه. هذا القضاء قضى بمعنى أمر ووصى، وهذا كله غير القضاء الكوني المذكور في قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الخلط بين النوعين يؤدي إلى الضلال. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو كان هذا من جنس إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لكان ما قضاه الله عز وجل لابد أن يقع. ولذلك فكيف نرى أنواع الشرك وأنواع الضلال والملل المختلفة؟ فمن الناس من قال أن هؤلاء كلهم يعبدون الله عز وجل، وذلك لأن الله هو سائر الموجودات، لأن الوجود شيء واحد. فأصحاب وحدة الوجود تفسير ابن عربي لهذه الآية الذين يقولون بوحدة الوجود محي الدين ابن عربي يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومحال أن يقع خلاف ما قضاه. فما قضاه أن لا يعبد إلا الله يجعل ذلك من ليس قضاء شرعيا يجعله قضاء كونيا، فيقول هذا الذي وقع. فمن عبد الصنم والحجر والأوثان وعبد أي شيء فقد عبد الله، وهذا خروج من الملة بلا شك، وهذا كفر ناقل عن الملة بلا تردد، لأنه جحد لحقيقة لا إله إلا الله، أي لا يعبد إلا الله. فالآلهة الباطلة الكثيرة التي حاربت الرسل من أجل إبطال عبادتها، الطواغيت التي حاربت الرسل من أجل إبطال عبادتها، كيف تسوى برب العالمين؟ هذا كما ذكرنا مناقض لعقيدة الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة. لذا كان واجبا أن نفرق بين قضى في وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبين إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذه التي بالقضاء في القضاء والقدر، بمعنى أن الله قضى أن يكون، قضى أن يوجد، يوجد، وهذا يتعلق بما يوجده الله سواء ما يحبه أو لا يحبه. أما قضى الأولى فهي بمعنى أمر ووصى، لذلك نقول قضاء قضاءان، قضاء شرعي وديني يأمر الله ويشرع للناس أن يفعلوا ولا يفعلوا، وهذا قد يوجد وقد لا يوجد، ولكن الذي يحبه الله والذي يسأل عنه العباد ويحاسبهم عليهم القيامة هو هذا القضاء الشرعي. وأما إذا قضى أمرا فهو يشمل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا متعلق بالتكوين، فما يكونه الله من خير وشر هو الذي يوجد. أما أن الله يحبه أو لا يحبه فلا يلزم، هذا يشمل ما يحبه وما لا يحبه سبحانه وتعالى. فما قضاه الله بتكوينه بقوله إنما يقول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو متعلق بما أراد الله إيجاده وتكوينه مما يحبه ومما لا يحبه، ولكنه خلقه، خلق الذي لا يحبه لحكمة بالغة. لأن البعض قد يقول إذا كان لا يحب هذه الأشياء فلماذا قضى وجودها؟ نقول لقضى ذلك لحكمة بالغة، قضى وجود هذه الأشياء، قضى وجود إبليس، هو الذي قضى أمرا من ضمن ما أمر أن يوجد إبليس وأن يكفر إبليس وأن يوجد أبي جهل، أن يوجد أبو جهل وأن يوجد فرعون وأن يوجد أعداء الرسل الذين يصدون عن سبيل الله. فكل هؤلاء قضى الله وجودهم بأمره بكن فيكون. لماذا؟ لأنه أراد من وراء ذلك حكما عظيمة ومصالح عظيمة. فلو كانت الآية من القضاء اللي هي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو كانت مثل إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون لما عبد غير الله أحد، ولا كان من لا يحسن إلى والديه، لأنه وبالوالدين إحسان، يبقى الناس كلها كانت تحسن إليه إلى والديه. كانت الناس لو كان هذا الأمر من جنس إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، في ساعة الصلاة كانت الناس تلاقي نفسها زي ما قلبها بيدق كده، تلاقي الناس نفسها قامت وراحت على الحنفيات وتوضت المياه جت عليها ووقفت في الصف وقالت الله أكبر، اترفعت إيديها لوحدها وركع وسجد غصب عنه زي ما قلبهم بيدق وزي ما معدتهم بتتحرك. كان يحصل يقضي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لذلك لابد أن احنا نفرق بين النوعين من القضاء، قضاء شرعي وقضاء كوني. قضاء كوني عن قضاء التكوين، أن يكون الله عز وجل شرع بمعنى أمر ووصى، عشان كده فسرها السلف بذلك، قالوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال أمر ووصى، وبالوالدين إحسانا. فهذا دليل على أهمية ووجوب بر الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليهما مع ما أمر به من التوحيد. ويلحظ في أن الآية تضمنت النفي والإثبات. من أول الآيات، من أول قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تلحظ هذه القضية وجود النفي والإثبات، بمعنى أن لا يعبد إلا الله، نفي عبادة غير الله وإثبات عبادة الله وحده. طب الآية الأولى مستفادة من مين؟ من هي فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ رحمه الله يقول في المسائل، يقول فيها أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، في مسائل الباب يقول العبادة هي التوحيد. يعني إيه ليعبدون؟ أي ليوحدون، يفردون بالعبادة. يقول لأن الخصومة فيه، لأن الآية دي نزلت في الرد على المشركين. ثم المشركين بيقرون ما بيعبدوا الله، بيقولوا احنا بنعبد ربنا ولكن لانهم يعبدون غيره معه، فالخصومة كانت في قضية انهم يعبدون غيره ايه مع الخصومة كانت في قضية التوحيد، مش في انهم يعبدون الله او لا يعبدونه. هم يقرون بانهم يعبدون الله، ولكن المشكلة والخصومة انهم كانوا يقولون اجعل الالهة الها واحدة، انهم يصرفون العبادة لغير الله. في الاية الثانية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالنفي في اجتنبوا الطاغوت نفي عبادة غير الله، واعبدوا الله فيها الإثبات. هنا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، فبدأ بالنفي قبل الإثبات. إذن قضية النفي اللي هو نفي عبادة غير الله، لا تعبدوا إلا الله، أثبت عبادة الله ونفى عبادة غيره. وهذه القضية متكررة جدا، هي أصل حقيقة لا إله إلا الله. نحن لا نكتفي بأن نقول الله إله، أو إنما نقول لا إله إلا الله. لو أن إنسانا قال أشهد أن الله إله لم يدخل في الإسلام، إنما لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولذا كان من يصحح ألوهية غير الله أو يصحح عبادة غير الله ناقضا لأصل كلمة التوحيد. الذي يقول، الذي يقر بأن أهل الأديان الباطلة التي يعبدون فيها غير الله ويصحح ذلك يكونها أديان حق وصواب، وهو يعلم أنهم يؤلهون غير الله وأنهم يقولون بعبادة غير الله من إنس أو جن أو ملك أو رسول أو حجر أو وثن، فهو ناقض لكلمة التوحيد، لأن أقصى ما يقول أنه يقول الله إله، يقول أيوة أنا أعبد ربنا ولكن غير الذي يعبد الصليب أو المسيح أو الذي يعبد بوذا أو الذي يعبد الأحجار أو الذي يعبد أي أو القبر، كل ذلك هو على صواب أيضا. فهذا لم يقل لا إله إلا الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله حتى يقر بأنه لا يعبد إلا الله. وهذا الأمر متصور في من يصرح بعبادة غير الله، ومتصور في من يصرح بألوهية غير الله بكل وضوح. لا يمكن أن يعذر إنسان في إبطال ذلك. لكن الذي قد يتصور أنه يحتاج إلى بيان الذي يصرف العبادة لغير الله وهو لا يدري أنها عبادة، فهذا من لم يكفره فله نظر في ذلك، لأنه يعلم أنه لا يريد عبادة غير الله ولكن وقع فيها بسبب الجهل. فهناك فرق بين من يصرح بعبادة غير الله فيصوب أحد ملته، واحد يقول أنه يعبد بوذا مثلا، وواحد يقول له كل ما تعبده سليم، كل من يعبد غير الله ودلهم بتوع أهل وحدة، زي ما بتوع وحدة الوجود بتوع أهل وحدة الأديان اللي بيقولهم إن كل من يعبد شيئا فهو على حق، والعياذ بالله. فهو ده يبقى ما شهدش أن لا إله إلا الله ابتداء، لأن هو لابد أن مش يشهد بس أن الله إله، لابد أن لا يعبد إلا الله ويقول لا يعبد إلا الله. فمن عبد غير الله هو بيقول عن نفسه مش عبد غير ربنا، لكن غيره لما يعبد غير الله يقول ماشي ومال، لا بأس، لا حرج في أن يعبد غير الله، والناس في ذلك كلهم على حق، والناس تجتهد وكل إنسان يعبد الله على اجتهاده. ومن عبد ومن رأى أنه يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن يعبد المسيح ومن يعبد الأوثان كل ذلك حق والعياذ بالله، فهو لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يأتي بما جاءت به بما ألزمت به الرسل جميعا من أن الرب إلهنا رب واحد وأن لا يعبد إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر سبحانه وتعالى من صفة الإحسان إلى الوالدين وخص ذلك بالكبر، لأنه الذي يغلب على الظن فيه حصول الضجر منهما، فنهى عن إيقاع الأذى بهما، فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولو كانت كلمة أخف من أف لذكرها الله عز وجل. فأقل كلمة في الضجر التضجر وإظهار الضيق أف، فقال الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، النهر الكلام بشدة، فأمر الله بالإحسان في الكلام ونهى عن سوء الكلام، فقال وقل لهما قولا كريما، يتكلم معهما بالألفاظ الطيبة الجميلة. ولذلك قال العلماء أنه لا يزيد في الحسبة على الوالدين على النصح والتخويف بالله عز وجل، التعريف والتذكير والنصح والتخويف بالله عز وجل، ولا يزيد إلى التعنيف والتغليظ والقول الخشن، لأن الله قال وقل لهما قولا كريما. مهما كان حال الوالدين حتى ولو كان على الشرك فلا ينهرهما، وإنما يرفق بهما في الدعوة، وإن بين لهما الحق في أن عبادة غير الله والشرك المفضي إلى عذاب النار والخلود في النار. قال عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني يعاملهما كما يعامل العبد الذليل سيده، يكلمهما بهذه الطريقة واخفض لهما جناح الذل، وتصور هذا المعنى جيدا يعني لتصل معاني القرآن إلى القلوب، وهو أنه يعاملهما كأنه ذليل، وهو في الحقيقة إنما يفعل ذلك رحمة، لا لأنه ذليل بل قد وصل من الضعف مبلغا مع الكبر لا يظن أنهما يجبراه على شيء، ولكنه إنما يفعل ذلك رحمة. وأمره بالدعاء لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فأمر بالدعاء لهما. وأن يتذكر الإنسان حال صغره كيف تحمله الأبوان، وبهذا يستطيع أن يتحملهما عند كبرهما. والله المستعان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. الآية الرابعة التي ذكرها الشيخ قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، ذكر الله عز وجل فيها عشرة أنواع من الحقوق أولها حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهو أيضا يتضمن الإثبات والإيه والنفي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تجعلوا مع الله شريكا في عبادته، وبالوالدين إحسانا. ذكر ثانيا الإحسان إلى الوالدين لأنهما بعد الله عز وجل أعظم الخلق بعد الله عز وجل ثم بعد رسله الكرام أعظم الخلق حقا على الإنسان. وبذي القربى القرابات، وتراعى قدر الإمكان الأقرب فالأقرب، أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، قريبك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة، ويبدأ بالأم وأقارب الأم قبل الأب، ويبدأ بالإناث قبل الذكور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك وأباك وأختك وأخاك، فبدأ بالأخت قبل الأخ، فبره بأخت بأخواته يكون مقدما على بره بإخوته، وصلته لأرحامه من قبل أمه مقدم على من كان من قبل أبيه، والإناث كما ذكرنا مقدمات على الذكور. قال واليتامى، وهو كل من فقد اليتيم، من فقد أباه، من مات أبوه وهو صغير دون البلوغ ولا يتم بعد احتلام. والمساكين، وهو كل فقير لا يجد كفايته، هنا تشمل الفقراء والمساكين معا، السائلين والمتعففين. والجار ذي القربى، الجار القريب، فهذا له ثلاثة حقوق إذا كان مسلما، حق الإسلام وحق القربة وحق الجيرة، حق أنه جار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالجار له حق عظيم وخصوصا إذا كان قريبا، مع أن كثيرا من الناس ينفرون من السكن بجوار الأقارب ويجعلون من العيوب أن يكون في بيت عيلة كما يقولون، أنه يسكن في بيت أسرته، مع أن هذا فيه توثيق العلاقات. من الذي بدأ الله عز وجل بذكرهم من الجيران؟ الجاري ذي القربة. فيعني العلاقات يعني الطيبة من بين الجيران ذوي القرابة من أسباب دخول الجنة، وكثير من الناس يهمل هذه المسألة ولا يؤدي حق القرابة ولا حق الجيرة، نسأل الله العافية. قال والجاري الجنب، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة، الجار الذي بجانبك، الجار الذي بجانبك، فهذا يليه في الحق حق الجيرة وحق الإسلام إذا كان مسلما، وأما إذا كان كافرا فله حق واحد وحق الجيرة، فإذا كان جارا كافرا فله حق ويغاث إذا استغاث مثلا، ويمكن أن يعاد إذا مرض ويجاب عليه التحية إذا حي، وإن كان لا يبدأ بالتحية لكن يجاب بالتحية إذا حي، ترد بأحسن منها، ترد بمثلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقلوا عليكم، إذا جاء يطعم، وإذا عرى يكسى، وإذا مرض يعاد كما ذكرنا، وإذا مات له أحد يعز، بنحو ما لا يقر على الباطل، مثل أن يقول اتق الله واصبر أو البقاء لله ونحو ذلك، دون أن يشارك في منكر ودون أن يقر منكرا. قال والصاحب بالجنب، قال هو الرفيق، قيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو المرأة، وقيل هو الملازم يرافقك يرجو نفعك. رجح ابن جرير أنه يعم كل ذلك، كل من كان يصحبك بجانبك، هذا أكثرهم صحبة بلا شك هي المرأة، لأنها بجانبك على الدوام، ولذلك وصية في الصاحب الجنب، لأنها تصحب الرجل طول ربما طول حياته وتكون به بجانبه. والرفيق في السفر هذا أقله إيه؟ أقله صحبة، لأن ربما لا يتكرر ذلك، قاعد جنبك في القطر وبعد ذلك أو في الأتوبيس وبعد ذلك كل منكم ربما لا تلتقي به إلى يوم القيامة، فله حق. فانظر إلى مراعاة الإسلام للحقوق، ولو كانت صحبة يسيرة، زميلك في العمل، الملازم الذي يرافقك، الملازم الذي يرافقك يرجو نفعك، فكل من ترى معك ولو شيئا يسيرا فله حق، زميلك في العمل يصحبك وهو بجانبك، فارعى حقه. أمر الله عز وجل بالإحسان إلى هؤلاء جميعا، ولذلك كل المعاملين ينبغي أن تحسن إليهم، كل من تعاملهم المسلم إحسانه يحصل لكل من عمله ويرى فيه أثر قربه من الله سبحانه وتعالى. وابن السبيل هو من يعني فقد ماله في طريق سفره، ولو كان ذا مال في بلده الذي هو فيه الذي خرج منه، فيعطى ويحسن إليه لأنه غريب، فيحتاج إلى من يعينه ولا يجد من يزكيه عند الناس. فلذلك ابن السبيل ينبغي أن يحسن إليه وهو من أحد أصناف الزكاة. قال: وما ملكت أيمانكم، وهم الرقيق المماليك العبيد والإماء، فأوصى الله بالإحسان إليهم في السياق الذي أوصى فيه بالإحسان بالوالدين وبالإحسان إلى بالقرابة وبالإحسان إلى اليتامى والمساكين والجيران وذوي القربى وكل المعاملين. فانظر إلى رحمة الله عز وجل بالرقيق وما جاء في الإسلام من تعظيم حقوق الرقيق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر ما وصى يوصي بالصلاة وبالرقيق، فيقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم. فانظر كيف شوهت صورة الرقيق عند الناس حتى صاروا يجعلون ذلك مذمة بالغة، وذلك لأنهم لم يعلموا حقيقة النظام الرفيع الإسلامي العالي القدر الذي حمى الله عز وجل به حقوق هذا الإنسان الذي جعله مملوكا لغيره. هم هي طبقات في المجتمع، وهو أمر لا يخلو منه أي مجتمع من وجود طبقات، كما قال عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قال: وجعل بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فهذا أمر لا يشك فيه عاقل، والناس في بعض أو في معظم بلاد الأرض يستعبدون أشد بمراحل مما يستعبد به الرقيق في الإسلام. فالرقيق في الإسلام محفوظ له كرامته وآدميته ولو كان كافرا، ومحفوظ له يعني دينه وأمانته وعرضه وسائر حقوقه بالإضافة إلى آدميته إذا كان مسلما. فأن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكى له أبو لؤلؤة قبل أيام موته من قتله له، شكى له أن المغيرة بن شعبة يكلفه من العمل أشد يعني أو أمرا كثيرا، فأخبره بما يعمل، فأنه يعمل الطواحين ونحو ذلك. فوجد عمر أن عمله ليس شاقا عليه، وأن ما يطلبه منه المغيرة عدل، ومع ذلك أوصى به المغيرة، واحد كافر مجوسي والعياذ بالله، وهو يتوعد عمر. وعمر عندما قال له: لأعملن لك روحا تتحدث بها الناس، فقال: أوعدني العبد. العبد توعد عمر يعني، ومع ذلك أوصى به خيره. فلما علم أنه هو الذي قتله قال: لقد أوصيت به خيرا. كان قد أوصى به خيرا وهو كافر مجوسي ليس حتى من أهل الكتاب، ويوصي به خيرا. فسبحان الله، هذا ما جاء به الإسلام، صورة يعني ليس فيها ذلك الذي تعود الناس عليه من النظر إلى أن الرقة عبودية اغتصاب وضرب وإهانة، وما صوروه لهم في فيلم الجذور. هم الذين فعلوا ذلك لما أخذوا الرقيق من أفريقيا ومن بلاد العالم الثالث كما يقولون المحتل، أذاقوهم ألوان العذاب حتى أنسوهم أسماءهم وأديانهم. كثير منهم كان مسلما، وكثير منهم كانت له أسماء أخرى، ولكنهم جعلوهم في المتاحف. إلى عهد قريب كانت بعض جثث هؤلاء المعذبين موضوعة في المتاحف عراة كدراسة على أعضائهم المختلفة، ونسأل الله العافية، حتى النساء. لأن الشخص الغربي عنده يعني نوع من القسوة الفظيعة والغلظة العجيبة على الأمم الأخرى، نسأل الله العافية. ما فعلوه من استعباد الهنود الحمر في الامريكتين وما فعلوه عندما اخذوا العبيد ظلما وقسرا وعدوانا بالظلم من افريقيا الى بلادهم ليعملوا في اشد الانواع مشقة وتعبة. شد الاعمال مشقة وتعبة. لكن الاسلام لم يعرف ذلك قط، وانما هي طبقات مختلفة. الرقيق له حق عال جدا، يكفيك ان تعرف ان الرقيق الذين يعني درسوا العلم وطلبوا العلم صاروا اعلى استلف مرتبة بعلمهم، الذين نتكلم باثارهم العظيمة نقول عكرمة، مجاهد، ابن سيرين، الحسن البصري، كل هؤلاء موالي، كلهم كانوا عبيدا وابناء عبيد. وانظر الى منزلتهم، كل الناس تتكلم عن اقوالهم، سعيد بن جبير، مجاهد، عكرمة، كل هؤلاء كلهم كانوا عبيدا واعتقوا وصاروا من افضل الناس بعلمهم. وكما قال عمر رضي الله عنه لمن بوليه على مكة، فقال من استخلفت عليهم؟ فقال ابن ابزة. قال ومن ابن ابزة؟ قال رجل من الموالي. قال استخلفت عليهم مولى؟ كان عبد وعد. فقال انه حافظ لكتاب الله. فقال ان الله يضع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به، يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. تجد الرقيق وهو رقيق له حق عالي القدر. هذه الآية تدلك على ذلك. وختمت بأن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذي لا يؤدي حقوق الناس وآخرهم هؤلاء الرقاء بالاختيال والفخر يتكبر عليهم، لا يحبه الله. الله يحب التواضع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. لذلك كان من الصحابة رضي الله عنهم من يلبس مثل ما يلبس الرقيق، يلبسه مما يلبس. أبي اليسر رضي الله تعالى عنه لبس حلة، كان عليه حلتان، فحلة الثوب المكون من قطعتين، فجزء الأعلى وجزء أسفل، فلبس الجزء الأعلى من حلة والجزء الأسفل من حلة الأخرى، وأعطى عبده الجزء الأسفل من الحلة الأولى والجزء الأعلى من الحلة الثانية. فرآه بعضهم فقال لو جعلت يعني لو أعطيته نصف حلتك يعني وأخذت نصف حلتك فكان عليك حلة وعليه حلة. منظر لما يبقى بدل على بعضها تبقى إيه؟ تبقى أجمل يعني وأحسن. فلكن هو فقال أبصرت عيني هاتين وسمعت أذني هاتين ووعاه قلبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون. عشان يبقى هو يكساه مما يكتسي راح جاي مقسم الايه البدله اللي احنا بنسميها بدله قطعتين. هو مثلا لبس البنطلون وعطره الجاكيته وهو لبس الجاكيته وعطره البنطلون علشان يبقى ايه يبقى كساه مما يكتسي وهو عبده اللي ماشي معاه. فانظر الى هذا الامر وقارن بين ما يريدون ان يقول لك الاسلام اباح الرق، تاني يقول لا الاسلام اباحش الرق. هو انهر الرق ده ما فيهوش مفسده في ظل نظام الاسلام. وهذه الايه بالقطع واليقين تدل على ورود الايه الرق. فما قول من يقول انه ليس في الاسلام نص يبيح الرق؟ ليس في نص. ما الايات دي نعم فيها ايه؟ قرآن كلام ربنا عز وجل نقطع به. ولكن كما ذكرنا زال منه الظلم، زال منه الفساد. لو لا لا يعني لو ان الشعوب المقهورة حصلت على عشر ما يعطاه الرقيق في الاسلام لكانت من اسعد الشعوب. اقول قولي هذا واستغفر الله. مقدار كفارة اليمين اذا اخرجها ارزا يخرج نصف صاع عن كل مسكين، يعني كيلو ربع رز لكل مسكين، بالضبط كيلو 200 جرام. اذا اشترى الانسان سلعة بعشرين جنيها مثلا فاعطى البائع 30 ليحضر له الباقي، هل يجب ان يعطي له الباقي يدا بيد في نفس المجلس باعتبار ان العشرة الباقية مال بمال، ام يمكن الانتظار الى ان يفك المبلغ ويعطيه الباقي بعد ذلك؟ الاحوط ان يكون ذلك في نفس المجلس. يمكن ان يكون لها وجه اخر لكن يحتاج الى يعني تفكير ونظر. احد الاخوة كانت تأتيه حالات صرع ومنذ عامين شفي بفضل الله تماما، هل يجب ان يخبر من ستزوجها واهلها بهذا المرض القديم؟ لا لا يلزمه ذلك، طالما شفي لا يلزمه ذلك. يقول قلت في من سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لم يؤمن ولم يبحث عن حقيقته فهو كافر وجهله لا يعذر به. نعم، لأنه جهل إعراض. هل يفهم من هذا أن من سمع من الحكام قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكلام أغلب علماء الدعوة على الساحة الإسلامية عن الحاكمية ولا يبحث عن حكم من يبدل ويشرع، فهل هذا أيضا جهله لا يعذر به؟ لا، هذا الكلام يختلف، لابد أن يبلغه التفصيل في هذا الباب، ولأن الكلام فيه شبهات مختلفة عن ذلك، فهناك تفسير لهذا يختلف عن قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله الواضحة البينة في أن لا يعبد إلا الله وأن محمد رسول الله، والآخر يكذب بذلك، لكن هناك كفر أكبر وكفر أصغر، هناك أنواع من الكفر الأكبر، هناك موانع قد تمنع من ذلك، ليست مناقضة يعني هذه القضية للا إله إلا الله كمن يصرح بعبادة غير الله، كمن يقول أنا أعبد البوذا مثلا وأعبد الصنم الفلاني وأعبد المسيح، يختلف. هذا أمر يحتاج بعد البيان إلى النظر في الشروط وانتفاء الموانع. إذا تعرض درس التوحيد مع حلقة القرآن الكريم، هو درس التوحيد حلقة القرآن الكريم، درس التوحيد ليس إلا عبارة عن آيات وبيان معانيها الواجبة، ولا شك أن يعني علم التوحيد هو أوجب العلوم على الإنسان، علم إتقان الحروف والمخارج الواجب منه في قراءة الفاتحة، وما سوى ذلك فمستحب وفضيلة للإنسان أن يتعلمه، وينبغي أن يرتب الإنسان الدروس بحيث لا يترك ما يحتاج إليه من أنواع العلوم. من نذر عمل شيء معين يوم عيد للكفار أو عيد بدعي كالمولد يعتبر نذر المعصية الذي يظهر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فمن نذر أن يفعل شيئا مثلا في عيد القيامة أو في يوم شم النسيم أن يفعل شيئا معينا، فنقول لماذا خصصت هذا اليوم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن مثل هذا فإنه لا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك آدم، يفهم منه أن من نذر أن ينحر بمكان كان فيه عيد من أعياد المشركين أن ذلك نذر معصية. وكذلك في الزمان، لأن العيد المكاني والعيد الزماني من باب واحد. العيد المكاني يعني المكان الذي يعتاد أن يفعل فيه شيء معين، العيد الزماني الزمان الوقت اليوم الذي يعتاد أن يفعل فيه شيء معين. من ترك ظفره لحد معين متكاسلا عن قصه أو من يربيه هل عليه ذنب؟ الراجح أنه إذا تركه فوق 40 يأثم، وإذا آذى به الناس يأثم، وإذا صار يتكون ويتجمع فيه الطين بحيث لا يصل إليه الماء أثناء الوضوء على خلاف الأمر اليسير المعتاد فإن وضوءه يكون باطلا فيأثم من هذا الباب. يعني هناك شيء يسير جدا قد يوجد في داخل أظفار الإنسان المعتاد الذي لا يجاوز المدة، هذا الشيء اليسير ليس يبطل به الوضوء، لأن الإنسان أول لو حاول أن يخرج أي شيء قد يخرج أمثال حبة الرمل أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يعد مبطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم رفغه بين أنامله، فنهاهم وأمرهم بأن يغتسلوا. الرفغ ده اللي هو تحت الإبط، فربما كان من أجل العرق والتراب، فربما يحك فيخرج في أصابعه وفي أنامله شيء من ذلك، فلم يأمرهم بإعادة الصلاة ولكن زجرهم عن ذلك وكره هذا الأمر، فذا بين ذلك أن هذا أمر مكروه وإن صحت به الصلاة، لكن إذا زاد عن ذلك بأنه يقعد مثلا أكثر من 40 يوم ضوافره هتبقى منظرها يعني فظيع جدا، ولا بد أن يتجمع عليها الطين أكثر من المعتاد، والحد الذي حده الشرع 40. من كان يصلي السنة وأقيمة الصلاة عليه أن يخرج من السنة بالتسليم أم دون تسليم؟ الذي نراه أقرب أنه يخرج بالتسليم، لأن في حديث معاذ في من لما طول في الصلاة أن الرجل الذي خرج من الصلاة سلم في بعض الطرق، والله أعلم، ولكن إنما يخرج من الصلاة مبطلا لها إذا كان لا يدرك تكبيرة الإحرام، ولكن إذا استطاع أن يصلي صلاة باختصار بحيث يختصر على تسبيحة واحدة مثلا ويعني التشهد الواجب فقط، الركن فقط، الواجب فقط ونحو ذلك، فليسرع حتى يستكمل الصلاة ولا يبطل صلاته. نقول قول هذا واستغفر.